افرض مثلا لا وجد المية لكن وجد المية ساقعة وخاف انه لو استعمل المية بهذا الوصف يمرض فسخنها. البوتاجاز بتاعه كان بيشطر فشعلة بس اللي ولعه كده قعد يسخن فيها نص ساعة العشاء دنت معذور مفيش عليه حاجة. لو ايه؟ لا لا لا ملكية عندهم ملكية عندهم يتيمم في كل الحالات معذور وغير معذور. الجمهور يتوضأ في كل الحالات. شيخ الإسلام قال لا المعذور يتوضأ وغير المعذور يتيمم. ده الثلاث أقوال المعتبرة في الباب. الوقت المعذور بعد ذلك كم وقت صلاة اللي وقت بيقضيه للصلاة ولا الصلاة بشروطها؟ لأن مقدمة الشيء منه ولا يمكن الفصل بينه. يعني الآن أنت بتستغرق في الوضوء مثلا دقيقتين، الدقيقتين دولت من وقت الصلاة. ولذلك هم لما بيقولوا بالنسبة للوقت الموسع والمضيق في الأصول، إيه الوقت المضيق؟ قالوا أن يضيق الوقت على المكلف بحيث لا يمكن أداء شيء فيه إلا القدر المعتبر في هذه العبادة. بمعنى النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر أو فقد أدرك الصلاة. يبقى هنا لابد أن يكون إيه؟ يلحق ركعة. الركعة دي هيلحقها بإيه؟ يدرك الركعة بإيه؟ بشروطها ولا بدون شروطها؟ بشروطها انه يلاقي الوقت اللي يتوضى فيه اذا كان محتاج للوضوء او يغتسل فيه اذا كان محتاج للغسل زائد يصلي ركعة كمان. يعني لو افترضنا انه بيتوضى في خمس دقائق والركعة تاخد منه دقيقتين يبقى محتاج عليه سبع دقائق اللي هم يمكن تحصيل العبادة او جزء العبادة المعتبر. يمكن في الوقت ده تحصيل جزء العبادة المعتبر بشرطه. الجزء المعتبر قلنا ركعة كمل وشرطه ايه؟ الطهارة. يبقى الوقتين يجمع الوقت اللي تحتاجه الطهارة الى الوقت الذي تحتاجه هذه الركعة ويبقى هو ده الايه؟ الوقت المضيق. طيب نكتفي بهذا القدر ونستكمل في اللقاء المقبل ان شاء الله. صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى اله. يقول هل يجوز أن يجلس الخاطب مع خطيبته مع وجود محرم لهما أو محرم لها؟ وهل يجوز أن يتحدث معها مباشرة أم تتحدث من وراء حجاب؟ سبق أن بينا أن الخاطب إذا تمت خطبته فهو أجنبي بالنسبة للمخطوب مثل أي واحد آخر. فإذا قلنا إن يجوز للأجنبي أن يجلس مع المرأة مع مراعاة الضوابط الشرعية إن هي لا تنظر إليه ولا ينظر إليها ولا يخلو بها ولا تخلو به ونحو ذلك فهذا جائز للخاطب. وإذا قلنا بعدم جوازه فلا يجوز للخاطب لأنه كما قلت بعد أن تمت الخطبة فهو أجنبي بالنسبة للمخطوب. والظاهر والله تعالى أعلم مع قولنا أو ترجحنا لأن صوت المرأة ليس بعورة فلا بأس إن هو يجلس معها بالضوابط الشرعية اللي هي لا ينظر إليها ولا تنظر إليه لا يخلو بها إلى غير ذلك من الضوابط الشرعية فلا بأس بذلك. يعني لو إنك مثلا في مكان عمل وجاءت امرأة مثلا تكشف وجلست في استراحة فيها رجال ونساء يجوز إنها تقعد في وسطهم ولا يجوز؟ يجوز ولا لا يجوز؟ يجوز بالضوابط الشرعية. فهو يقول في هذه الحالة أيضا يجوز له أن يجلس مع أهلها أو معه ومع أهلها إذا قدر أنه يغض بصره وهي أيضا تغض بصره. وكذلك الكلام كثير بيسأل في مسألة الهاتف يكلمها في الهاتف لا ولا يكلمها في الهاتف إلا إذا حصل بقدر الله عز وجل أنه ضرب هي اللي ردت والدك موجود ولا لأ